ولهذا قال المؤلف: وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيما كثيرا ويواليه، ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز. فلما انخذل يوم أحد وقال، يعني معترضا على النبي صلى الله عليه وسلم، يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخذل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك، لكن حدث لهم النفاق بعد ذلك. نعم. وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله الخلاصة لما سبق: ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره. يقول: هناك أدلة كثيرة، الأخبار يعني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث والآثار عن الصحابة كثيرة، أخبار كثيرة فيها تدل على أن هناك من نافق بعد إيمانه. المقصود أن هناك من نافق بعد إيمانه، كفر بعد إيمانه وارتد بعد إيمانه وأخفى النفاق. يقول المؤلف: أدلته كثيرة من النصوص ومن الآثار يطول ذكره إذا أريد استقصاءه. يقول المؤلف رحمه: فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه. يعني يقول إن هؤلاء الذين نافقوا كانوا في الأول عندهم إيمان ضعيف، عندهم إيمان ضعيف، ولهذا ضرب الله لهم المثل بالضوء، كما قال سبحانه وتعالى: مثل كمثل الذي استوقد نارا. هذا الضوء الذي ضرب الله به المثل هو الإيمان، هو الإيمان الضعيف، ولهذا قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون. عندهم ضوء، لكن هذا الضوء إن لم تأتهم محن بقي معهم، وإن جاءت المحن زال هذا الضوء وارتدوا. هؤلاء ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان، ضعيف الإيمان لا يثبت عند الشدائد والمحن، إن جاءت العافية والسلامة بقي هذا الإيمان وهذا النور، وإن جاءت المحن والشدائد ارتد، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ارتد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة، يعني قبل الاختبار والامتحان والنفاق، ماتوا على هذا الإسلام، هذا الإسلام الذي معه إيمان ضعيف الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا، المؤمن حقا يعني لم يكونوا من المؤمنين الكمل الذين حققوا إيمانهم بأداء الواجبات وترك المحرمات، لأن المؤمنين الكمل يثبتون عند الشدائد، يثبتهم الله عند الشدائد. ولهذا قال المؤلف رحمه: ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. يقول: هم هؤلاء صنف ثالث، ليسوا من المؤمنين الكمل الذين يثبتون عند الشدائد والمحن، وليسوا منافقين، وليسوا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان جاءت بالمحنة. هؤلاء عندهم إيمان ضعيف، عندهم إيمان ضعيف، فهم سالمون إن لم تأتي المحن، فإذا جاءت المحن ارتدوا، فصاروا صنفا ثالثا، فتكون الأصناف ثلاثة: الصنف الأول منافقون، والصنف الثاني مؤمنون كمل كمل إيمانهم يثبتون عند الشدائد، هم الذين قال الله فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء يوصف بأنهم صادقون في إيمانهم وبأنهم مؤمنون حقا. أما هؤلاء فإنهم ضعفاء الإيمان، إن سلموا من الشبه والمحن والشدائد بقي هذا الإيمان، وإلا وإن أصابتهم ما أصابهم من الشدائد ارتدوا، فيكون فتكون الأصناف ثلاثة: منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومؤمنون حقا ومؤمنون ضعفاء الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا حال كثير من الناس في زماننا، حال كثير من الناس عنده ضعف إيمان، وهذا حال كثير من الناس في زماننا، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. هذا يقول المؤلف رحمه الله في زمانه، في الحروب وفي الجهاد وفي حروب النصارى وحروب وكذلك أيضا والجهاد مع الصوفية وغيرهم. يقول: حال كثير من الناس في زماننا، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، إذا كانوا في عافية وكانت القوة والغلبة للمسلمين كانوا على الإسلام، وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحن. أنا أقول: وما أشبه الليلة بالبارحة. نحن الآن في عصر هذا مثل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. الآن كثير من الصحفيين وغيرهم لما ابتلوا وكثير ظهر نجب النفاق وتكلموا بالكلام الكفري في كثير من الصحف والمجلات وفي القنوات الفضائية، تكلموا لما جاءت المحن والشدائد وحصل ما حصل من هذه المحن التي حلت المسلمين، ضعف نجم الكفر والنفاق، وذلك في كثير من الكتابات التي يكتبها كثير من الصحفيين يسخرون بها بالإسلام وبالدين وبالأهل، كما يوجد في كثير من الصحف، في الصحف في الداخل والخارج وفي القنوات الفضائية وفي بعض البرامج بسبب هذه المحن والشدائد. لكن كانوا في عافية قبل أن تحصل هذه المحن وهذه الشدائد ما رأينا هذا، كانوا على حالهم على ما فيهم من إيمان ضعيف، فلما حصلت هذه الشدائد أظهروا لم يثبتوا فتكلموا بما تكلموا به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الله المستعان. فضيلة الشيخ، لعلكم تصفون بعض وسائل الثبات على هذا الدين. نعم، وسائل الثبات على هذا الدين: أول توفيق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي وهو الذي وفق من شاء للإيمان وخذل من شاء وله الحكمة البالغة. ثم من وفق للإيمان عليه أن يتعاهد إيمانه بالعمل الصالح وجهاد النفس في تحقيق هذا الإيمان بأداء الواجبات وترك المحرمات والإكثار من تلاوة القرآن وتدبره وحضور مجالس الذكر والدروس العلمية ومصاحبة الأخيار وأهل العلم والبعد عن الأشرار ومصاحبة الأشرار، ومن ذلك البعد عن مجالس الردى والخدع والبعد عن مشاهدة القنوات الفضائية وسماع الأشرطة السيئة، والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه ودعائه وسؤاله الثبات على دينه والاستقامة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.